أحسن الله إليكم. السؤال 13 يقول: نرجو من سماحتكم التفصيل في مسألة التوكل على الغير. التوكل على الغير فيه تفصيل. التوكل على غير الله شرك، وينقسم إلى قسمين: الشرك الأكبر كان يتوكل على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، كان يتوكل على ميت في أن يقضي حوائجه فيدعو من دون الله أو يذر الحي ويذر له، هذا الشرك الأكبر. أو يتوكل على غالب أو حي حاضر فيما لا يقدر عليه الله، يتوكل على الحي في أن ينجيه من النار، ما يستطيع أن ينجيه من النار، أو يتوكل على أن ينصر على عدوه، أو يتوكل عليه أن لا يحرمه دخول الجنة، أو يتوكل عليه في أن ينجيه من النار، هذا شرك أكبر يخرج من الملة والعياذ بالله. والثاني توكل على غير الله فيما يقدر عليه ذلك الغير، هذا شرك أصغر. كان يتوكل على إنسان فيما أقدره الله، على ملك أو غني فيما قدره الله عليه من رزق أو نصر أو شفاعة، فهذا شرك أصغر لما فيه من اعتماد القلب على غير الله ولو كان قادرا. ولو كان قادرا لم يجب على الإنسان يعتمد على الله ولا يعتمد على المخلوق، ولكن لا بأس أن توكل غيرك، توكل غيرك وكالة ينوب عنك، أما أن تعتمد عليه بقلبك ولو كان قادرا فهذا شرك أصغر، هكذا قرر العلماء. إذن التوكل على غير الله شرك، لكنه ينقسم إلى قسمين: إن كان هذا الغير كان توكل عليه فيما لا يقدر عليه إلا الله فهذا شرك أكبر، وإن كان توكل على غير فيما يقدر عليه ذلك الغير فهو شرك أصغر. نعم.